لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أضف لذة للذكر بمعرفة معانيه، بمعرفة معانيه، بمعرفة فضله ومعانيه. حينما يعرف الإنسان فضل الذكر الذي يكرره بلسانه ويتعرف على معانيه، فهذا يضفي على الذكر لذة ومتعة، فيأنس الإنسان بذكر الله عز وجل. ذكرنا في المرة السابقة بعض فوائد الذكر، واليوم أيضا نذكر فائدة واحدة من فوائد الذكر، أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة. يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمأنينة. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالقلوب يزول ما بها من القلق والاضطراب، وتبدل مكان ذلك أنسا وفرحا وراحة بذكر الله تعالى. ثم قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره تبارك وتعالى. الذكر هو في الحقيقة حياة القلب، الذكر قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته، فلا حياة للقلب حقيقة إلا بذكر الله. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، واحفظ هذه العبارة: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ من فوائد ذكر الله عز وجل أنه يورث العبد، أو أنه يورثه ذكر الله له. إذا ذكرت الله ذكرك الله، كما قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. لذا كان بعض السلف يقول: إني لأعرف متى يذكرني ربي. فقيل له: كيف ذلك وكيف تعرف؟ قال: إذا ذكرته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. ومن فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها، يحط الخطايا ويذهبها. قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. صحيح الجامع. ومن فوائد الذكر الثواب العظيم المترتب عليه، المترتب عليه مع كونه أيسر العبادات. يعني حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها. يعني تخيل كده، لو أن اليد تتحرك مثل حركة اللسان، هل تستطيع؟ أبدا. فحركة اللسان هي أيسر حركات الجوارح، أو أخف حركات الجوارح وأيسرها. ومع ذلك يترتب على حركة اللسان بذكر الله الأجور العظيم. اصحى معايا لو سمحت. يترتب على ذلك، أيوة أقعد، قم أقعد، يترتب على ذلك الأجور العظيمة. لسه بدري. أنت فقط لو سمعت الحديث السابق واستشعرته ما نمت، ما تطاوعك نفسك على النوم. أنا مع عبدي إذا ذكرني، أو الحديث الذي ذكرناه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. استشعر هذا التشريف، فهذا يعينك على تجويد الذكر، ويجعلك تستشعر لذته وتسعد به. من هذه الأجور التي جاءت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم كم؟ 100 مرة. وهذا تقريبا ذكر مهمل لا يقوله أحد. وكلامي صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ماشي، 2، وأكثر الناس لا تقول. انظر للثواب: كانت له عدل 10 رقاب. كم رقبة؟ تعرف ثواب عتق الرقبة الواحدة ما هو؟ عتق من النار. يعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منك، رأسك برأسها ويدك بيدها ورجلك برجلها، وهذا ثابت في السنة. فما بالك بعتق كم؟ 10 رقاب. عدل عتق 10 رقاب، أدي واحد. اثنين، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. طبعا احنا ما عندناش وقت، مش كده؟ وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الناس تنتظر حتى يتلبس بها الشيطان والجن والعفاريت ثم تأتي لك حتى تخرجها منها. طب وما الذي جعلك تترك حرزك وحصنك؟ هذا الذكر حرز وحفظ وحماية للعبد من الشيطان. كانت له حرزا من الشيطان، صح معايا؟ قلنا هتتوضى المرة الثالثة. وكانت له حرزا من الشيطان، العجيب ان هما الاثنين نايمين ويبصوا لبعض. كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. انتوا حبايبي طبعا. ولم يأتي احد افضل او بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه. لذلك اصبر يا جدع، لذلك لا تقف عند المئة، بل زد على المئة حتى تحصل الفضيلة، أن تكون أفضل من غيرك حينما تذكر أكثر منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والزبد هو الشيء الأبيض الذي يكون مع الأمواج وهو كثير، فكذلك الذنوب تتساقط بهذا الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وعلامة تطلع الشمس على الدنيا وما فيها، هذه الكلمات الأربعة أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. وطبعا أنت بتحب النبي صح؟ فإيه هتحب الكلمات دي زي ما إيه؟ زي ما كان خلاص علقت، خلاص زي ما كان بيحبها. ومن فوائد الذكر أنه غراس الجنة. حد يجيب دليل؟ تفضل. نعم، حديث إبراهيم عليه السلام يقول صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. بيسلم عليكم سيدنا إبراهيم، ما تردوش حتى السلام؟ مش عارف يا أخي. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذه الكلمات غراس لك في الجنة. والحديث فيه الحديث الآخر: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. يعني شوف كل كلمة يغرس لك بها شجرة في الجنة. يبقى الأربع كلمات بكم؟ ها، 4 أشجار. الله المستعان. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وفي رواية لأحمد: من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة. من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة. ومن فوائد الذكر أنه يكون لك نورا في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة وعلى الصراط. فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. ما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. فالذكر نور لقلب العبد ووجهه وأعضائه، نور له في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. ذكر اليوم الذي نتعلمه ونفهم معناه ما جاء في السنة في الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا الحديث يدل على فضل قراءة هاتين الآيتين كل ليلة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. هاتان الآيتان دلت الأولى منهما على إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بالله وبكل ما أمرهم به سبحانه من الإيمان به وانقيادهم وطاعتهم له في جميع أوامره. فأخبر سبحانه أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات النقص. يتضمن الإيمان بالملائكة الكرام وبجميع ما ذكر عنهم في الوحي من أسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم. يتضمن الإيمان بجميع الرسل والكتب المنزلة وما تضمنته من الأخبار والأوامر والنواهي. يتضمن كذلك الإيمان بكل الكتب المنزلة كما ذكرنا، وأنهم أي المؤمنون لا يفرقون بين أحد من رسل الله، بل يؤمنون بالجميع ويقولون: سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه وأطعنا لك في ذلك. ثم يسألون المغفرة على ما صدر منهم من تقصير أو إخلال، ويؤمنون بأن مرجعهم ومصيرهم إليه سبحانه. الآية الثانية فيها الإخبار بأن الله لا يكلف الناس ما لا يطيقون أو يشق عليهم فعله، بل كلفهم بما فيه غذاء أرواحهم ودواء أبدانهم وصلاح قلوبهم وزكاء نفوسهم. وفيها كذلك الإخبار بأن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه وأنهم قابلوا أمر الله بالسمع والطاعة وأن كل عامل سيجازى بعمله، وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ والنسيان، أخبر أنه لا يكلف العبادة إلا ما يطيقون، وأخبر عن دعاء المؤمنين بذلك في قولهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما الإجابة؟ قال الله: نعم. وفي رواية: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم، أو قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال الله: نعم. وفي رواية: قد فعلت، يعني أجبت لمن دعا بهذه الدعوات. تعرف أخي قدر هذه الآيات أو هاتين الآيتين؟ قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، كما في صحيح الجامع. وقال أيضا لعقبة بن عامر: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. وبينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس: إذ سمع نقيضا من فوقه، نقيض يعني صوت، فرفع رأسه فقال: هذا باب فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. والحديث في مسلم. لذلك قال علي رضي الله عنه، انتبه لكلام علي: ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقر. كيف يكون عاقلا من يترك ذلك؟ ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فإنها من كنز تحت العرش، كما أورد الأثر ابن كثير. نختم ببيان المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفتاه. يعني كفتاه؟ قال الشوكاني: أي أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن. أغنتاه تغني يعني عن قيام تلك الليلة بالقرآن. قول آخر قال: أجزأتاه عن قراءته القرآن. قول ثالث أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا، إذا كان الإنسان متفهما وعالما وعارفا بمعاني ما يقرأ. قول رابع وقتاه من كل سوء ومكروه، تحميه من كل سوء ومكروه. قول خامس كفتاه شر الشياطين أو شر الثقلين أو شر الآفات كلها، أو كفتاه بما حصل له من ثواب من ثواب غيرها. يقول ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعها، ويؤيد ذلك ما تقرر في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم. يعني الرسول قال كفتاه من ماذا؟ حذف المتعلق، فهذا يدل على التعميم. ابن القيم له رأي آخر يقول الصحيح أن معنى كفتاه يعني من شر ما يؤذيه، من شر ما يؤذيه، وفضل الله واسع وجوده عظيم. فنداوم على هاتين الآيتين ونتفهم ما جاء في معانيهما، فهذا مما يجعل للذكر طعما ولذة وأنسا، ويضاعف كذلك ثوابه وأجره. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.